بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، المراد بها أموال إخواننا، لأن المسلمين لما كانوا كالنفس واحدة عبر بهذا التعبير كما عبر بقوله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز أحدكم أخاه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم. وهنا لا تأكلوا أموالكم، يعني أموال إخوانكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وصور الباطل كثيرة، وإجمالا الباطل غير الحق. فالمعنى لا تأخذوا أموال إخوانكم إلا بحق. وكما هو معلوم فإن من مقاصد ديننا حفظ المال، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ونهينا عن الغش لما يتضمنه الغش من أكل أموال الناس بالباطل. ونهينا كذلك عن أي صورة من صور الرشوة التي من شأنها أن تجلب لنا مالا بغير حق. جعل النبي أيضا من أعظم أسباب إجابة الدعوة أن تدعو الله وأنت طيب الطعام، لم تأكل من حرام. فإذا أكلت من حرام، اشتريت شيئا بمال حرام، أو أكلت مالا حراما، وقمت تدعو، ما استجيب لك دعاء. فإن النبي ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، أي قائلا: يا ربي يا ربي، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ من أي وجه يستجاب له وفمه التي يدعو بها آكلة للحرام، ويده التي يمدها إلى ربه امتدت إلى الحرام، ورجله التي يقف عليها داعيا سعت لسلب الحرام؟ فعموما لزاما أن يطيب المطعم، ولعله لا يخفى عليكم قول هؤلاء الفضلاء الفتية أصحاب الكهف لما قاموا من نومتهم التي ناموها، قالوا لبعضهم: فبعثوا أحدكم بورقكم، بأموالكم أنتم، ليست أموال أحد غيركم، بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما، يطلب طعاما حلالا طيبا، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فجدير بكل منا قبل أن يحاسب بين يدي الله، فهذا ديوان عظيم جدا يوم القيامة، ديوان الأموال، أن تنظر إلى الأموال التي أدخلت عليك، من أي باب دخلت، وفي أي باب أنفقت، هل دخلت عليك بحلال أم دخلت عليك بحرام؟ فإن سعي الناس شتى، والناس طرائق قددا، منهم من لا يبالي بما اكتسب، ولا يبالي من أي باب أتاه المال، ومنهم الوقاف عند حدود الله، ينظر ويتأكد من أين دخل عليه هذا المال، وهل تلك اللقمة التي يتناولها هو وزوجته وأولاده دخلت عليهم من الحلال أم أنها دخلت عليهم من الحرام. فلا يدري، إذا دخلت من الحرام تكون أشد من السموم الفتاك، السموم التي تحتسيها أشد منها المال الحرام، لأنها سيشتعل نارا يوم القيامة وستؤدى الحقوق ولا بد. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فأيها الإخوة، قد يتساءل متسائل: ما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ فجوابه: كيف يستجاب لك ومالك دخل في حرام وأنت تأكل من الحرام؟ فهذا يحول بين الدعوة وبين إجابتها، كما سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن صاحب المال الحرام يطالبك به يوم القيامة: يا ربي أكل فلان مالي، يا ربي رد إلي مالي. لقد جاءت النصوص كثيرة هائلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد: من ظلم شبرا من الأرض، من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا الشبر ينزل إلى سبع أراضين ويعلق في رقبتك تحمله يوم القيامة، وأن لك بحمله. لعن الله من غير منار الأرض، الذي ينقل العلامة التي بينه وبين صاحبه جاري في الأرض سنتي واحد. لعن الله من غير منار الأرض. النصوص تتوالى وتتوالى، آمرة بأن يطيب الشخص اللقمة التي تدخل عليه ويتأكد من كونها حلالا، ولم تفرق المسألة أكلت فولا أو أكلت كبابا، كله سينتهي وكله سيزول، وستأتي ربك يوم القيامة فردا. لكن فارق بين لقمة تأكلها وهي طيبة حلال، وبين لقمة تأكلها وعياذا بالله جمع مالها من الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن أعظم الباطل الربا، أن تقرض شخصا وتأخذ منه المبلغ مع زيادة، فتلك الزيادة ربوية، وكل البنوك على هذه الوتيرة، بعد أن كان الربا متمثلا في أفراد يقرضون أفرادا أصبحت له مؤسسات ترتبه وتنظمه، وأصبح له مفتون يزمرون ويطبلون بحله فيطعمون الناس الحرام وهم يشعرون أو لا يشعرون. فهذا الربا المدمر للأخلاق، المدمر للدين، المدمر للأبدان، الذي يسبب النكد في الدنيا والآخرة، يجب أن يستأصل. والله إن يحتسي أحد تجارة أيسر عليه من أن يأكل الربا، وهذا لا يخفى عليكم. أيما شد إثما، الذي يشرب السيجار والدخان أم الذي يأكل الربا؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اعلموا أن الله يحاربكم ورسوله يحاربكم، وأن لك بحرب الله، كيف تطيق أن تحارب ربك؟ أن لك بحرب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، تحرر لدينك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فالآية عامة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بأية صورة غير صورة الحق إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة لست مجبرا فيها ولست مقهورا فيها، أما تجارة عن تراض من الطرفين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يلقي بظلاله على تلك البنوك التي تسمت إسلامية، فليسوا بتجار. ولم يقل أحد إن البنك تاجر عنده سلع، إن بنك محتال يتستر باسم الإسلام ويمول نيابة عن الأشخاص ويأكل المال مع الربا. وقد علم أن البنك ليس بهيئة تجارية، هذا معلوم لدى القافي ولدى الداني، أن البنك ليست عنده سلع أبدا، ليست عنده أي سلع، وليس عنده مندوب مشتروات ولا مندوب مبيعات ولا يمتلك سلع، إلا أن هذه الحيل التي استحدثت عياذا بالله منها. والله الذي يشرب السيجار أهون من الذي يأكل من هذه البنوك التي تسمى إسلامية أو غير إسلامية. فقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أنت يا بنك بائع، أنت بائع، أين سلعك؟ هل تسميت مؤسسة تجارية؟ هل هذا توصيفك الذي وصفك الناس به، أم أنك بنك كنت ولا زلت ولا تمتلك سلع؟ فيا إخوة أحذر نفسي وإياكم من الاقتراب من أي شيء، لا أقول حتى محرما بل مشبوها، في أدنى شبهة ابتعد عنه حتى تطيب لك حياتك، حتى يستجاب منك الدعاء، حتى يستجاب منك الدعاء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بائع ومشتري متراضيين، حتى إذا أجبر المشتري على الشراء أو أجبر البائع على البيع العقد فيه نظر، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. ما مناسبة قيله ولا تقتلوا أنفسكم عاقب قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ فمن العلماء من يقول هذا شيء مستقل عن الذي قبله، فلا تأكل مالا حراما، لا تظلم أخاك المسلم وتأخذ ماله، ولا تقتل أخاك المسلم، لا تظلمه ولا تقتله. فإذا كان الأمر كذلك على هذا الوجه من وجوه التأويل فقد قدم أكل المال على قتله. لماذا؟ مع أن القتل أعظم بلا شك من أكل المال بالباطل. قال بعض العلماء من ثم لما كان الناس يتساهلون في أكل أموال بعضهم نبه على أكل الأموال قبل القتل، لأن الجميع قد علم أن القتل محرم بلا شك، ولكن لما كانت الوساوس تتأتى في الأموال والتأويلات تتأتى في الأموال صدر أكل الأموال قبل قتل النفس. هذا وجه من وجوه التأويل. وقال آخرون من أهل العلم إن قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم عاقب قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن هذا يفضي إلى القتل، أكل أموال الناس بالباطل يفضي إلى القتل. وهذا قال البعض استقلالا المراد عدم الانتحار، وكل صحيح. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فريق من أهل العلم مستنبطين حكما دقيقا إن الله سبحانه أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بنا من الناس، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، نهاني ربي عن قتل نفسي، نهاني ربي عن أكل أموال إخواني. كذلك قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم فربي أرحم بي من أمي وأرحم بي من أبي. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ورد أثر عند هذه الآية المباركة واستدلال صحابي جليل وهو عمرو بن العاص، خرج مع أصحابه في سفر فأجدب في ليلة باردة، أصابته الجنابة في ليلة باردة، فتيمم وصلى بالناس جنبا فعتبوه في ذلك، وشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي ما حملك على ما صنعت؟ قال تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت فصوب النبي صنيعه. الخبر ضعيف الإسناد لكن معناه ثابت، الشخص الذي يخشى الضرر المحقق له أن يتيمم، وليس بواجب عليه آنذاك أن يتوضأ، ولا واجب عليه أن يغتسل إذا كان سيهلك، إن الله كان بكم رحيما. فحين يكون الأثر ضعيف الإسناد لكن معناه أخذ من نفس الآية، كما في حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ضعيف الإسناد. لكن عندنا من التنزيل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك القتل أو أكل المال، قيل عائدة على القتل لأنه أقرب مذكور، قيل عائدة على ما سبق، ومن يفعل ذلك عدوانا تعديا على الناس، تعديا على أموال الناس وظلما، فانتبه لكلمة عدوانا وظلما، هذه تختلف عن تلك في المدلول. ومن يفعل ذلك إذا جئت تنزلها على أكل الأموال، عدوانا تتعدى على الناس تسلبهم أموالهم، ظلما تبخسهم حقوقهم التي لهم. فانتظمت المعنيين، فاختلاس المال بطريقتين، إما أنك تهجم على شخص بأية طريقة وتسلبه ماله فهذا عدوان، أو أن الشخص له حق تبخسه أنت حقه فهذا الظلم البخس. فربنا ذكر الأمرين معا، ومن يفعل ذلك أي أكل الأموال القتل عدوانا تعديا على الناس وسلبا لهم، سلبا للمال الذي في أيديهم، أو ظلما ببخسهم حقهم الذي هو لهم. أختك لها ميراث تستحق فدان، جئت باحتيالك تعطيها فدان في أرذل الأماكن قيمته ربع قيمة الفدان الأصل، أمك تفعل كذلك تشجعك على هذا الباطل، فهذا ظلما، من يفعل ذلك ظلما. كذلك شخص معه مال تحتال لتسلبه هذا المال بدون وجه حق فأنت متعدي عليه. فقوله جل ذكره ومن يفعل ذلك عدوانا أي تعديا على الناس سلبا لهم ما في أيديهم من مالهم وظلما للناس ببخسهم حقهم الذي هو لهم. ولذلك ليس ببعيد وليس بغريب وليس بعجيب أن تنزل سورة من كتاب الله باسم المطففين، وهم الذين يبخسون الناس شيئا يسيرا عند الكيل أو الوزن، تبعني كيلو جرام تعطيني إياه 59 عن عمد وقصد، تبخسني 50 جراما. هذا التطفيف، تعريف التطفيف البخس اليسير في الخفاء. فإذا كانت سورة من كتاب ربي نزلت باسم المطففين، باسم المطففين، وصدرت بأشد الوعيد ويل للمطففين، قيل الويل واد في جهنم، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، وقيل وعيد أكيد بالعذاب الشديد. إذا كان ربنا قال هكذا ويل للمطففين وسورة نزلت باسم المطففين، ألا تدل هذا على صيانة حقوق الناس؟ بل وإذا كان نبيا كريما من الأنبياء أرسل مع دعوته إلى التوحيد للدعوة بإفاء الكيل والميزان، شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقصاص المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كان نبيا من الأنبياء يرسل مع الدعوة للتوحيد، للدعوة إلى ضبط الميزان، ضبط الكيل، عدم التطفيف، فتدل على خطورة هذا الأمر. مع الآيات المتكاثرة في كتاب ربنا سبحانه، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكله داخل في هذا الباب. فهذا ينتظم الأمرين، إما أنك تبخس الناس حقوقهم فهذا ظلم، أو تسلبهم ما في أيديهم فهذا التعدي. قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. كلفت بعمل لم تؤدي العمل، وجئت تطالب بالأجر، جئت تطالب بالأجر، تأخذ ما ليس لك بأي وجه حق، بأي وجه حق تطالب بالأجر مستوفا وأنت لم تؤدي العمل مستوفا، وتتبجح وتطالب بكامل الأجر وأنت مقصر في العمل، هذه أيضا داخلة في الباب. طبيب يفترض أنه يفحص المريض فحصا جيدا، ولكن من الله عليه بكثرة الزبائن وكثرة المرضى في الانتظار، فيضطر مع كثرة المرضى، نعمة من الله عليه، أن يسرع في الكشف ولا يفحص فحصا جيدا، فيأكل مال الناس بالباطل، فيأخذ المال على وجه السرعة ولا يعطي الناس حقهم. مدرس كذلك يدرس دروسا خصوصية أو غير خصوصية ويتقاضى أموالا، ومع ذلك يبخس الناس حقهم. بل محفظ للقرآن يأتي به الناس لأبنائهم فيحفظ الأبناء نصف تحفيظ ولا يتقن، ويتعمد الإهمال ويطالب بالأجر كاملا. كل ذلك داخل في أكل أموال الناس بالباطل من حيث شعرت أو من حيث لم تشعر. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ما شأنه يا ربي؟ قال تعالى: وليذكرها كل آكل من الحرام فسوف نصليه نارا، يدخل النار يصلى بحرها يشوى فيها. ألا ترون في الدنيا دجاجا يشوى؟ عياذا بالله من نار جهنم. يدخل آكل أموال الناس ظلما نارا يشوى فيها، إن كان من الموحدين أهل التوحيد فيشوى فيها إلى أن ييسر الله له الخروج، وأنى له بالتحمل، أنى له بتحمل النار وحر النار والعياذ بالله. فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلينظر كل امرئ في ماله، ينظر كل امرئ في عمله الذي يعمل، من أين اكتسب المال وفيما أنفقه. فهذا كما يقول علماؤنا ديوان عظيم من أعظم الدواوين يوم القيامة، بعد الشرك بالله وحقوق لله أخر تتأتى دواوين العباد المظالم في الأموال خاصة. إن صحابيا من صحابة رسول الله، بل غلاما كان يخدم رسول الله، غل من الغنيمة شيئا، سرق من الغنائم التي حق المجاهدين وكان مجاهدا، سرق منها شيئا، سرق ماذا؟ سرق عباءة شملة، يعني زي شيء سماها تلفيعة في النظام البلدي أو شيء يحتمل به مثل العباءة، سرقها من الغنائم قبل أن تقسم. أثناء رجوعه من الغزوة جاءه سأم غرب لا يعرف من رماه فقتل. استبشر الصحابة قائلين: هنيئا له، غلام رسول الله، خادم رسول الله، كان في الجهاد معنا، رجع قتل، هنيئا له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: كلا، ليس الأمر كما تظنون، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم تشتعل الآن عليه نارا. فقام صحابي يقول: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك إذا كنت أخذت من الغنيمة أو سواك. قال: وإن كان قضيبا من أراك إذا كنت حتى أخذت سواك من الغنيمة قبل قسمتها يشتعل عليك نارا والعياذ بالله. فلزاما أن ننظر من أين نكتسب وفيما ننفق، فهذا ديوان للمظالم عظيم. والناس يوم القيامة أشح على الخير، كل يريد حقه، لا يريد أحد أبدا أن يتنازل عن حقه يوم القيامة، إذ لا يدري ما مصيره، لا يدري ما مصيره. قال بعض العلماء في تفسير قوله جل ذكره: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، من الأسباب التي تحملهم على الفراق شغلهم كل بنفسه، وأيضا خشية المطالبة بزعمه. يفر الشخص من أمه خشية أن تطالبه أمه: حقي يا ربي، ولدي ضيعه. الوالد من ولده، يأتي الولد يقول: يا ربي أبي ضيعني، أبي ظلمني. وهكذا كل يفر. قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. دخل شخص دخل فرنا يشوى فيه، ونار جهنم لا مقارنة بينه وبين نار الدنيا. نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال جل ذكره: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه رحمة من الله. فنعلم جميعا أن الإنسان خلق ضعيفا كما قال جل ذكره: وخلق الإنسان ضعيفا. فأحيانا يضعف، يمتد بصره إلى محرم، يتلفظ لسانه بكلمة محرمة. خلقنا ضعفاء، خلقنا ضعفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم وصوره: تركه ما شاء أن يتركه، أي زمنا قبل أن ينفخ فيه الروح، لم يكن شيئا مذكورا حينئذ. فجاء إبليس يطيف به، يدور حوله ينظر ما هذا الخلق الجديد. فلما رأى أنه خلق أجوفا عرف أنه لا يتمالك. خلقنا الله ضعفاء، ولكن لضعفنا عفى عنا في الصغائر إذا اجتنبنا الكبائر. قال ابن عباس: ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها اللمس أو البطش عفوا، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، الرجل تزني وزناها الخطو، اللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي اللمم يقعون فيه، هنا نفس المعنى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. وليس معنى هذا الاستهانة بالصغائر، فكما قال القائل، بل كما قال الرسول أولا وقوله المقدم: يا عائشة، إياك يا عائشة ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا بطن واد فجمع هذا عودا وهذا عودا حتى أنضوجوا لحمهم. وهكذا صغائر الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا عياذا بالله. لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يعود كبيرا. إن الصغير وإن تضاءل قدره عند الإله مسطر تسطيرا. قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هنا أولا ما المراد بالكبائر؟ من العلماء من قال، وهو قول محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام وغيره، قالوا: الكبائر فقط ما نص في الكتاب العزيز والسنة على أنها كبائر، وما لم ينص على أنه من الكبائر فليس من الكبائر. القول ظاهره الصواب وباطنه القصور. ظاهره الصواب لأنه قال أنا لا أقول عن شيء ما إنه كبيرة إلا التي قال فيها النبي إنها كبيرة، هذا قوله. ولكن يرد عليه الكثير والكثير، مثلا الزنا عياذا بالله منه، ليس هناك نص يقول إن الزنا كبير إلا الزنا بحليلة الجار. زواج الرجل بأمه عياذا بالله ليس هناك نص يقول إنها كبيرة، وعلى ذلك فقس مئات المسائل لا يستطيع عامي فضلا عن عالم أن ينكر أنها كبيرة، ولكن لم ينص على أنها كبيرة، فهذا وجه القصور. لذلك اصطلح الجمهور على تعريف للكبائر، وبعض الرؤية عن ابن عباس وغيره أنها إلى 70 أقرب منها إلى 7. اصطلحوا على شيء في تعريف الكبيرة، قالوا كل ما أقيم على فعله حد في الدنيا أو توعده الله بنار أو بلعنة أو بطرد من الرحمة أو بغضب منه، فكل هذه إذا جاءت في حق شخص تكون كبيرة. فلذلك مثلا عدوا عدم الاستبراء من البول من الكبائر. لماذا؟ يعني الذي يطرق بولا يجعل جلده على ثيابه يبول في مكان صلب فيرتد البول على جسمه، قالوا كبيرة، لأن النبي قال في صاحبه إنهما يعذبان هي والنميمة. فصلاح الجمهور يعني أراح كثيرين لأنه جمع كل ما وجد في كتب الكبائر. ولذلك ترى العلماء الذين صنفوا في الكبائر منهم من قال وصلت الكبائر إلى 200، وصلت الكبائر إلى 300 مع بعضهم، بل إن بعض المصنفين في الكبائر جعلوا من الكبائر إغضاب الأخ في الله، وإن كان في هذا التبويب نظر، لكن أقصد استدلالهم لما رأى بلال وعمار وصهيب وسلمان عام الفتح رأوا أبا سفيان يمشي في الناس، وهذا الرجل الذي كان يوما يقول اعلوا هبل ارتفع يا هبل لنا العزة ولا عزة لكم، كان يقول يوم أحد، فرأوا يمشي في الناس فقالوا والله ما بلغت سيوف الله من عدو الله مبلغها، كيف هذا يمشي في الناس؟ هو الذي كان يقول يوما اعلوا هبل. فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ فذهب أبو بكر إلى الرسول يشكوه. فماذا كان من رسول الله؟ هل الرسول أنصف أبا بكر منهم أم أنصفهم من أبي بكر، مع أن أبا بكر خير صاحب لرسول الله؟ قال يا أبا بكر أغضبتهم؟ يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. شوف هؤلاء الضعفاء الذين قلت لهم ذلك، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فلم يصبر أبو بكر لحظة، جرى إليهم مسرعا إلى أماكنهم يا إخوتاه أغضبتكم، وطلب العفو منهم والمغفرة، قالوا غفر الله لك يا أخي. فعدها بعض العلماء من الكبائر لهذا الحديث، وإن كان مسألة فيها فقه أوسع لولا لهم خصوصية. فالحاصل أن التعريف الذي ينتظم الكبائر هو ما عليه الجمهور من العلماء، ما توعد الله فاعله بنار بلعن بطرد من الرحمة بغضب عليه بعدم تكليم له في الآخرة، كذا ما أقيم على فعله حد في الدنيا، وإن كان بعضها أقوى من بعض، بعضها أعلى وبعضها أقرب إلى الصغيرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هنا مبحث هام في التفسير، حاصله وقد تقدمت الإشارة إليه مرارا، أن الكلمة الواحدة من كتاب الله تأتي ولا عدة معان، لكن يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. الكلمة الواحدة تأتي ويراد بها عدة معان، أحيانا تأتي بمعنى في موطن آخر تأتي بمعنى ثاني، موطن آخر تأتي بمعنى ثالث، وهكذا. المعصية، كلمة المعصية أصلا هي خلاف الطاعة، قد تأتي كلمة المعصية بمعنى الصغيرة، وقد تأتي كلمة المعصية بمعنى الكبيرة، وقد تأتي كلمة المعصية بمعنى الكفر. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ولا خلود إلا مع الكفر. فأصل المسألة أن الله أمر أو أن رسوله أمر، الأوامر تختلف. أمر الله بعبادته وحده لا شريك له، فعصى شخص الأمر ثم عاص وعبد مع الله إله آخر أشرك وكفر. أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ الفرج، شخص عصى وزنى ارتكب كبيرة لكنه لم يكفر. أمر الله سبحانه بغض البصر، شخص ما غض البصر عصى لكنه لم يكفر ولم يرتكب كبيرة بل ارتكب معصية دون الكبائر. وهكذا أصل الكلمة واحد، ولكن تنزيلها لابد أن يفهم. ككلمة الفسق، الفسق معنى كلمة الفسق الخروج، هذا معناه الأصلي. فسقت التمرة، فسقت الرطبة، الفأرة فاسقة كونها تخرج من الجحر. فأصل معنى الكلمة كلمة الفسق الخروج. إن كنت ستخرج عن الطاعة في كفر أصبحت كافرا، وإن سميت فاسقا فإن الله قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولا يقل أبدا عن قوم فرعون أنهم فقط عصاه. لكن إذا قلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، قاس الفاسق، لكن هو ارتكاب كبيرة، كبيرة القذف، لكن سلام المسلم فسوق دون ذلك. فلذا قال العلماء فسق دون فسق. وهكذا الكلمة التي بين أيدينا كلمة السيئة، كلمة السيئة. السيئة أحيانا تأتي بمعنى الكفر. أصل كلمة السيئة كل ما يسيء صاحبه. فقد تساء في الدنيا، مثلا واحد كلمك كلام شديد أحرجك أساء إليك، وقد تساء أن يقتل أبوك ساءك، لكن هذه غير تلك. وقد تساء بشيء أعظم من هذا وذاك. فالكفار سيئت وجوه الذين كفروا، وهناك أعمال يوم القيامة تسيء المسلم. فلذا كلمة السيئة عموما تعرفها الأصل ما يسيء إلى الشخص وما يسوء الشخص، لكن أحيانا تأتي كلمة السيئة بمعنى المعصية. كهنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات هنا الصغائر، قد تأتي بمعنى الكبيرة. قال تعالى في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات الكبائر، قد تأتي بمعنى الكفر. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراكم ذلة، إلى قول أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا خلود إلا مع الكفر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي العاقبة السيئة التي تسيئهم يوم القيامة. ما العاقبة السيئة هنا؟ إلى جهنم، جهنم يوم القيامة، وهي جهنم. وقلنا في الدنيا القتل والسباب وحملها على الكفر، لأن الله قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فالكلمة الواحدة، لأن هذا منزلق صعب يقع فيه بسرعة إخوان لنا فيؤول أمرهم إلى التكفير أو إلى التضليل، إلى تكفير العباد أو إلى تضليل العباد، لأنهم لم يفهموا الأجواء العامة. وكما تكرر أن عمر قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ما أدري، تناولنا هنا قول الله تعالى في الغناء ومن الناس من يشتري لهو الحديث أم لا في هذا المقام، ظني أن، لكن أسوق مثالا فقط لكون الشخص إذا جهل الجاهلية قد ينزل أمورا على المسلمين وهم منها بعيد. فمثلا عندنا قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا. ما المراد بلهو الحديث؟ قد يقرأ أحد في التفسير قراءة سريعة عاجلة، قراءة سريعة عاجلة غير متأنية أو متأنية لكنها قاصرة ليست شاملة، فيقول قال ابن مسعود له الحديث الغناء، قال ابن عباس له الحديث الغناء، قال جابر له الحديث الغناء، قال قتادة له الحديث الغناء. تقول إذن الآية تنسحب على من؟ على المغنين، ويستدل على المغنين بقوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم، وينزلها على المغني. هو ما أخطأ لما قرأ إن له الحديث الغناء، ما أخطأ، هذا موجود، لكن أخطأ في التصور الشامل للآيات وفي قصوره في فهم ما كان عليه أهل الجاهلية. فإن الناس في زمن رسول الله عليه السلام ما بين مسلم وكافر، ما بين كافر صاد عن سبيل الله ومسلم أيضا داعي إلى الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، هناك كافر لا يريد أن يسلم الناس، فماذا يصنع الكافر الذي لا يريد للناس الإسلام؟ يشتري مغنية، فتاة من الجوار الحلوين، البنات اللي بتغني الجوار، من يشتري دماء المغنيات ومعهن البربطة والمعازف أو أي شيء، ويجلس الرسول يتلو القرآن في مكان. وهذا جمع الفتيات القينات، اشتراهن من السوق خصيصا واختار الغناء وجلس يرقصن ويطبلن ويغنين ويشربن الخمور. ما قصده بذلك؟ الآية تفيد من الناس من يشتري له الحديث، اشترى المغنيات اللواتي عندهن له حديث او اختار له الحديث بقصد ماذا؟ ليطل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذ سبيل الله هزوا، ويتخذ هذه الله مجالا للسخرية والاستهزاء. أولئك لهم عذاب مهين، يعني مذل مخزي. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. بلا شك ولا ريب أن هذا بهذا التوصيف يختلف عن المغني الذي يغني في زمننا، وإن اشترك في المعصية وإن كان المغني في زمننا مرتكب معصية لأنه نفع عنه، لكن قصده غير قصد الذي كان في زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقد يتسرع شاب ويقول المغني انت كافر، قل المغني انت كافر، لأن الغناء هو له الحديث هو الغناء، وابن مسعود قال ذلك وابن عباس قال ذلك، ويخرج لك الكتب فيها نفس الكلام، لكن كمعنى عام للآية خفي عليه هذا المعنى العام للآية. فلكوني لم يكن يعرف الأمور كيف تسير في زمن رسول الله ينزل الآيات على مسلمين يحبون الله ورسوله بل ويصلون، ولكن أحيانا شخص هايم حب بنتي يتغزل فيها يجلس يغني اشتري معازف ويغني بربط ويغني. إن عندنا من الأصول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والغناء ليس شركا إلا إذا تضمن كلمات يكفر بها الشخص. في الجملة الغناء دائر بين الكبيرة ودائر بين المعصية، بل وأحيانا مباح وأحيانا يستحب على حسب ماذا كان معكم من اللهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. البنية المتماسكة للآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لماذا يشتريه؟ ليضل عن سبيل الله ويتخذه هزوا. شخص ذهب يسلم يقول له تعالى عندنا حفلة اليوم، عندنا حفلة فيها ماذا؟ فيها خمر ونساء وكل ما تريد، تعال عندنا حفلة اليوم، يأخذه لمال للمكان الذي فيه له الحديث الغناء والطرب والخمر والفواحش حتى يصرفه عن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا لا، ليس هذا الكلام دفاعا عن المغنيين في زمننا أبدا، ولكن حتى تنزل الأمور منازلها اللائقة بها. فهناك فارق بين المعصية وفارق بين الكبيرة وفارق بين الكفر بالله عز وجل. هذا والله أعلم. أرجع إلى هنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تكرما من الله، يا عبادي إن اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. تكرما من الله، ليس المعنى استحلال الصغائر، إنما بشارات يبشر الله بها أهل الإيمان لما جبل عليه الخلق من الضعف، لما جبل عليه الخلق من الضعف. والله أعلم. هناك البشر يختلفون، شخص مشغول بدنياه مثلا ولكن ما يدري ماذا يصنع ومحب للخير، هل يترك الدنيا ويتفرغ للعبادة أو يأخذ منها للقدر؟ فتأتيه آيات، علم أن سيكون منكم مرضى، ربي علم ذلك، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ناس بتسافر كتير، راحة جاية كل يوم في بلد من أجل لقمة العيش، من أجل رزق الحلال. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون معهم السيوف للدفاع عن ثغور المسلمين، يرهبون الكفار. علم ربي، علم الله سبحانه أن سيكون منكم مرضى لا يستطيعون العبادة الطويلة ولا يستطيعون القراءة الطويلة. علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فماذا يقال لهؤلاء؟ يحبون الخير ولكن لا يستطيعون. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. اللي تستطيع تقرأه من القرآن يا هذا اقرأه، اقرأوا ما تيسر منه، لكن حافظ على شيئين: أقيم الصلاة، لا تفرط أبدا في الصلاة مهما انشغلت، ولا تفرط أبدا في الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا إذا أردت أن تغنم وأنت من التجار أو من المجاهدين الذين يغنمون، إذا أردت أن تجر، وأقرض الله قرضا حسنا، يرفع الله بذلك درجتك. فتأتي الآيات منتظمة المسألة، خير انتظار. علم أن سيكون منكم مرضى، للتجار، للمنشغلين بالجهاد، للمنشغلين بالأسفار، للمرضى. علم أن سيكون منكم مرضى، ربي علم ذلك، وعلم من نفوسهم أنهم يحبون الخير. علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض، مسافرون ذاهبون آيبون، ما يستطيع يجلس، عمله يحتاج إلى أن يسافر، لقمة العيش تحتاج منه إلى تحرك. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون كما سمعتم حمل للسيوف على الثغور، مرابضون في سبيل الله على ثغور المسلمين، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فيا هؤلاء، يا من هذه أوصافكم وأنتم تحبون كثرة القراءة للقرآن وكثرة العبادة، يا هؤلاء اقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه، لكن حافظوا، حافظوا على صلاتكم، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة. ثم هذا باب فضل لمن يريد منكم أن يثاب: وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله لن يضيع، هو خيرا وأعظم أجرا. والقصور الذي يعتريكم جميعا ويعتري الخلق جميعا، كللوا القصور بالاستغفار. وأنت في سفرك تغلط، وأنت في القتال تصدر منك كلمات، وأنت مريض تتشدد على من حولك، فكلل عملك كله بالاستغفار. أقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا، واستغفروا الله. كلل المساء كلها بالاستغفار، إن الله كان غفورا رحيما. هنا الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وهو الجنة، أسكننا الله وإياكم إياها والفردوس. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.